أنا بقول له كلام لو صرفوا الشيء من الاشتباه رأي علماء أصول الفقه اللي حصل حاجة أصل الأمور لما تكون واضحة قوي بتزعل أخي بالك إزاي وأنا والله من عارف رأي علماء الأصول أصلا هو حكاية الاشتقاق دي أنا هوضح لكم الموقف من موضوع الاشتقاق بسهولة ويسر إن شاء الله عز وجل. وسبب الخلاف إيه؟ في البحر المحيط لبدر الدين الزرقشي مات سنة 794 الجزء الأول صفحة 404 بيقول أجمع أصحابنا على أن أسماء الله توقيفية ولا يجوز إطلاق شيء منها بالقياس وإن كان في معنى المنصوص. فهمتوا كلامه ولا عيدوا تاني؟ أعيد. أجمع أصحابنا على أن أسماء الله إيه؟ توقفي ولا يجوز إطلاق شيء منها بالقياس. ما ينفعش تقيس. والقياس معناه إيه؟ إيه معنى كلمة القياس؟ يعني أقول لك بلاش تقول عليه مثلا ربنا سبحانه وتعالى جواد ما نقولش سخي، وإن كان السخي ورد في حديث ضعيف تبالك إزاي؟ ليه يقول لك أصل دي معنى دي نسمي ربنا عالم لكن ما نسميش عاقل، دي بالقياس. طب ومسألة الاشتقاق بيدخل فيها القياس ولا ندخلش فيها القياس؟ قولوا أنت هي الاشتقاق إيه؟ أنت عندك 4000 فعل، إيه اللي أنت هتاخده قياسا على الأسماء اللي ورد بنصها اللي أنت شايف فيه تمام؟ مش كده برضه؟ معايا مش معايا في النقطة دي؟ وإن كان في معنى المنصوص لا يجوز. مذهب المالكية، معلش أنا بكتر عليكم شوية وأنا عارف الكلام ده على أساس أنتوا هتسمعوا الكلام. أنا كان يمكن أقول لكم اقرأوا كذا وبس، لكن أنا حبيت الكلام ده تسمعوه عشان غيركم ممكن ما قرأش يسمع الكلام ده. أحمد النفراوي المالكي سنة 1125 الفواكه الدواني يقول إيه؟ أسماؤه تعالى وكذا صفاته توقيفية أي تعليمية. أنتوا فاهمين قصده يعني إيه تعليمية؟ يعني نتعلمها مش نألفها ونخترعها ونشتقها، لا ولا أسماؤه تعالى وكذا صفاته توقيفية. يعني إيه توقيفية؟ ها؟ يعني تعليمية، يعني الاسم ورد تتعلمه تحفظه. فهمتوا يا أخوانا؟ وأنه لا يكتفى بمجرد الورود في السمع في صحة الإطلاق. تعرفين هو يقصد هنا؟ وحتى لو الاسم ورد فلا يجوز لك أن تطلق منه أسماء قيدها رب العزة والجلال، هذا أصل. بل يجب أن لا يخلو عن نوع تعظيم، فلا يجوز إطلاق نحو الماكر والماكر والحارث والمستهزئ وإن ورد بها السمع. ده بيتكلم عن شرط إيه؟ ها؟ الإطلاق. أحسن. المطلق يقول عليه المطلق، والمقيد نقول عليه إيه؟ مقيد. ويقول أيضا نص علماؤنا هم المالكية على أنه لا يجوز أن يدعى سبحانه إلا بالأسماء التي سمى بها نفسه في كتابه أو على لسان نبيه أو اجتمعت عليه الأمة لأنها توقيفية. اسمع كده بقول إيه؟ ومن الوارد في التوقيف يعني، ومن الوارد الحنان المنان. اسمعوا، قول من الوارد الايه؟ الحنان المنان. هل الحنان اسم من اسماء الله؟ لا. انت شكيت هو قول من الوارد. الشخص اللي قال هذا الكلام يظن ان الحنان في ورود السمع لانه ورد في الروايه اللي موجوده اظن عند عبد الملك الصنعاني او عبد العزيز الحصين، وقال من الوارد الحنان المنان، واللي ثبت نصا المنان ولم يثبت الايه؟ الحنان. وهذا اغلب ظن هؤلاء العلماء، ما كان احد منهم يشتق من فعل ايه؟ لان دي ما قررتش، انا بقول لكم كله على اللي ورد. طب في حد منهم اشتق اسماء او جاء الى الاسماء اللي في القران وفرزها او الى الافعال اللي في القران وفرزها وقال ده هو هقول منه اسم وده هو مش هقول منه اسم؟ ما حصلتش. هو يظن ان الاسماء اللي هي موجوده في الروايات اللي جمعها عبد الملك الصنعاني وعبد العزيز الحصي والوليد بن مسلم ان دي توقيف، هو ظنه هذا. والمين الوارد الحنان المنان؟

وفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك.